يقال الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده وعدنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاتوا وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم المؤمنين يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Thank you.

صدق الله العظيم.